إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى أصناف الناس في صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى، فبدأ بأهل السنة والجماعة، وذكر تأييد ما هم عليه من الكتاب والسنة مع دلالة العقل والفطرة، ثم ذكر المشبهة، ثم ذكر المعطلة، ورد عليهم بأدلة ساحقة ماحقة، ومن ذلك ما يلزم من كلامهم من اللوازم الباطلة التي تلزم مذهبهم ولا تنفك عنه. فمن اللوازم الباطلة التي تلزم مذهب التعطيل أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك أنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كما في حديث الصحيحين أنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله تعالى مجاز عندهم. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات كالمعتزلة، أو تعدى إلى الأسماء أيضا كولاة الجهمية، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتوريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، فنفوا المجيء والنزول ونحوهما بحجة أن العقل لا يدل عليه، فيقال لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. فالعقل يدل على أن صفة الإرادة ثابتة لله تبارك وتعالى كما مر، فيقال لهم عند إثباتهم صفة الإرادة قد شبهتم على قاعدتكم، فيقولون إنما هي إرادة لا كإرادة المخلوقات. فيقال لهم القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، فكذلك قولوا في سائر صفات ربنا جل وعلا. إذن الذي قالوا إن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتوا به ما أثبتوه، كما هو ثابت بالدليل السمعي، فيلزم على قولهم أنه يجوز أن ننفي ما أثبته الله لنفسه. مثال ذلك قوله تعالى وجاء ربك، هم يقولون جاء أمره، أما هو فلا يجيء بنفسه، فحينئذ يلزم على قولهم صحة وجواز نفي ما أثبته الله تعالى لنفسه، وهذا تكذيب في الواقع. مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقولون ينزل أمره أو تنزل رحمته، فيقال لهم يلزم على قولكم أن تقولوا إن الله لا ينزل، وهذا تكذيب للنص، فإذا قالوا نحن نقول إنه ينزل لكن النزول لأمره لا له، فيقال لهم لا ينفعكم هذا، لأنه ليس عندكم دليل يدل على ذلك، ولو كان عندكم دليل لكان هذا تفسيرا للقرآن، وتفسير القرآن بالمعنى الصحيح جائز. وقول المصنف رحمه الله ولا يمكنهم الانفكاك عنه، أي عن هذا النفي في تأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. مثال آخر، قالوا في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، والحديث في الصحيحين وقد مر منطوقه. قالوا يضحك بمعنى يثيب، وليس المراد به الضحك الحقيقي. فيقال لهم إذا نفيتم الضحك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يضحك الله وأنتم تقولون يثيب الله، فقد نفيتم الضحك. ونفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تكذيب له، والتكذيب بالنصوص كفر. فإذا قالوا نحن ما نفينا الضحك لكننا قلنا المراد بالضحك كذا وكذا، فيقال لهم ما الدليل؟ فلا يمكن انفكاكهم عن النفي بالتأويل أبدا، لأن التأويل يحتاج إلى دليل. ثم إن أهل التعطيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أنكر الأسماء والصفات، وهم غلاة الجهمية. القسم الثاني أنكر الصفات دون الأسماء. القسم الثالث أنكر بعض الصفات وأثبت الأسماء وبعض الصفات. فالذين أنكروا الأسماء والصفات هم غلاة الجهمية، قالوا لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، والوارد في القرآن والسنة من أسماء لبعض مخلوقات الله وليست أسماء لله، وإنما تسمى الله بها على سبيل المجاز. الذين قالوا نثبت الأسماء دون الصفات قالوا إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. فيقال لهم كيف تقولون إنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر؟ قالوا نعم، لأن البصر صفة ونحن ننكر الصفات، وأما هذه الأسماء فهي أعلام مجردة فقط تذكر لمجرد العلمية، وليست أسماء تدل على معاني. أعجب من ذلك أن بعضهم يقول إن السميع والعليم والبصير شيء واحد يسمى الله به، كما تقول بر وقمح وحب، فهذه الأسماء كلها شيء واحد، وهذا أيضا يخالف المعقول والمنقول. كيف تقول إن السميع هو العليم، والعليم هو الرحيم، والرحيم هو العزيز؟ هذا ممتنع. وهؤلاء هم المعتزلة، يقولون إننا نؤمن بالأسماء وننكر الصفات. وقد مر في قواعد الأسماء أن الأسماء أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار وأسماء باعتبار، فمن حيث كونها أعلاما هي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة، وأما من حيث ما دلت عليه أي بكونها أوصافا فهي متباينة، لأن العليم سوى الرحيم سوى القدير، لأن هذا يدل على العلم وهذا يدل على القدرة وهذا يدل على الرحمة، فلا يكون هذا هذا. وأما من حيث ما دلت عليه الأسماء فهي مترادفة، فهي أعلام وأوصاف. هؤلاء لم يثبتوا الوصفية أصلا، وإنما قالوا هي أعلام جامدة، بمعنى أنها ليست بمشتقة، فلا تدل على الصفات التي تضمنتها تلك الأسماء. وهذا كله كما ترى مصادم للعرف اللغوي العام الذي جعل الله تبارك وتعالى الناس مفطورين عليه، لأنك عندما تقول سميع بلا سمع يكذبك العقلاء، كيف يكون سميعا بلا سمع، وكيف يكون بصيرا بلا بصر، إلى غير ذلك. وقد مر أن هذه القاعدة في حق أسماء الله تبارك وتعالى وفي حق أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك فيما يتعلق بالقرآن، كل ذلك حق على حقيقته. فكل اسم يدل على ما تضمنه من الصفات حقيقة، وأما في أسماء الخلق فقد يكون الأمر على الضد، فيسمى محمدا وهو مذمم، ويسمى حكيما وهو سفيه إلى غير ذلك. وأما ما يتعلق بالله وما يتعلق برسوله وما يتعلق بكتابه فذلك كله مدح لتضمنه تلك الصفات التي تضمنتها الأسماء. وأما هؤلاء فهم يخبطون في أودية الأوهام ولا يستقرون على قرار. الذين آمنوا بالأسماء وببعض الصفات هؤلاء هم الأشعرية والماتوريدية، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتوريدي. فهؤلاء نفوا عن الله تبارك وتعالى جميع الصفات، عن الأشعرية والماتوريدية نفوا جميع الصفات ما عدا الصفات السبع: العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر، وأثبتوا الكلام. ولكن الكلام الذي أثبتوه هو الكلام النفسي، فالكلام عندهم معنى قائم بالنفس لازم لذات الله تعالى لزوم الحياة والعلم. والله عندهم لا يتكلم بمشيئته وإرادته ولا يتكلم بحرف ولا صوت. ونفوا كذلك الأفعال الاختيارية، المحبة والنزول والاستواء والرضا والغضب. أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان له في حياته ثلاثة مذاهب: المذهب الأول مذهب المعتزلة، وظل على هذا المذهب نحو 40 سنة. المذهب الثاني مذهب الأشاعرة، وهو مذهب الكلابية في الحقيقة، وهو ما عليه الأشاعرة اليوم، مع أن أبا الحسن ترك هذا المذهب وانتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الطور الثالث من أطواره رحمه الله. إلا أن الأشاعرة يتوقفون عند الطور الثاني من أطوار أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، ويقولون إنهم أشعرية، مع أنه قد تخلى عن ذلك رحمه الله تعالى. المذهب الثاني مذهب الأشاعرة، وهو مذهب الكلابية، وهو المذهب الذي بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة، وهذا المذهب هو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه. الذين ينتقلون في الغالب من المذاهب الضالة، من الآراء المنحرفة، من الطرق المبتدعة، الذين ينتقلون من ذلك إلى أهل السنة والجماعة لابد أن يمروا بالبرزخ. وهذا وقع حتى لأبي الحسن الأشعري، وهو الطور الثاني، وهو مذهب الكلابية، لأنه كان معتزليا جلدا رحمه الله تعالى وغفر له، وظل على ذلك 40 سنة. وأما ما صدع قلبه حتى ترك مذهب الاعتزال فستأتي قصته إن شاء الله جل وعلا. إلا أنه لم ينتقل من مذهب المعتزلة إلى مذهب أهل السنة انتقالا مباشرا، ولكن مر بالمنطقة الرمادية، مر بالبرزخ، وهو مذهب الكلابية، وهو وسط بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة. وهذا المذهب هو مذهب الكلابية، هو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه إلى يوم الناس هذا، فهم كلابية وليسوا بأشعرية، فهم ينتسبون إلى أبي الحسن في طور من أطواره التي انتقل عنه، ومع ذلك يقولون نحن ننتسب إلى أبي الحسن الأشعري. المذهب الثالث مذهب أهل السنة، الذي التزم فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله: ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري 3 أحوال: أولها حال الانعزال التي رجع عنها لا محالة، والحال الثاني إثبات الصفات العقلية 7، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، مع تأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. وقد سلك في هذا الطور طريقة ابن كلاب، وأما الحال الثالثة فإثبات ذلك كله يعني تلك الصفات ومنها الخبرية التي كان يتأولها عندما كان في الطور الثاني على مذهب الكلابية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والحال الثالثة من أحوال أبي الحسن الأشعري إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا منه على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا. فبهذا نعلم أن الأشاعرة لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري بعد أن ثبت رجوعه عما كان عليه. هؤلاء الأشاعرة يقولون نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات، وأما الباقي فلا نثبته، وقد أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، لأنهم يقولون ما دل العقل على ثبوته أثبتناه، وما دل على نفيه نفيناه، وما لا يدل على نفيه ولا إثباته نتوقف فيه، وأكثرهم يقولون ننفيه. يقول لهم أهل السنة: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. فيرد عليهم بهذه الأمور: أولا، الرجوع إلى العقل باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة لم يرجعوا إليه. ثانيا، العقول متناقضة مضطربة لا يمكن الرجوع إليها، وتناقض الأدلة يدل على فسادها وبطلانها، وإذا كانت متناقضة ومضطربة فإلى أي عقل نرجع؟ إلى عقل فلان أم إلى عقل فلان؟ لا ندري. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لجدل هؤلاء. فالرجل الذي جاء إلى الإمام مالك رحمه الله يقول له: أريد أن أناظرك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء ثالث فغلبني وغلبك؟ قال: نتبعه. قال: إذن لا يصح لنا دين. أو كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتبعناه. إنما نتبع الهدى والرشد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال المصنف رحمه الله: يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة حتى نقول هذا دل عليه العقل وهذا لم يدل عليه العقل. ثالثا، مما يرد به عليهم أن الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السمع من صفات الله عز وجل، وهذا لا شك أنه باطل، لأن كل شيء يستلزم رد ما جاء به الشرع فلا شك أنه باطل. فإذا رجعنا إلى العقل فهذا يستلزم أن نترك النقل، لأننا لو أخذنا بالنقل أولا فإننا لا نحتاج إلى اللجوء إلى العقل، ولكن أن نهمل النقل، أن نهمل الكتاب والسنة، أن نهمل الوحي المعصوم، ثم نسير في سلك الفكر الموهوم ونتبع كل من أتى بجهليات يعتقدها عقليات، فهذا هو تضييع الكتاب والسنة، لأن هذا يقضي بإهمالهما وعدم الرد إليهما. رابعا، أن ما وصف الله به نفسه من أمور الغيب لا يمكن للعقول إدراكه، لأن الذي وصف الله به نفسه من أمور الغيب، فأنى للعقول أن تعلم ذلك، وكيف للعقول أن تدركه؟ هب أن العقل، والأفصح أن تقول هب العقل، هب العقل لا يدل على ما نفيتم من ثبوت الضحك والفرح والرحمة وما أشبه ذلك، لكن السمع دل عليه فوجب إثباته بدليل السمع، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، يعني انتفاء الدليل المعين الذي هو العقل، كما قالوا لا يستلزم انتفاء المدلول الذي هو الضحك والفرح وما أشبه ذلك، لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل، وهذا واضح في الأمر المعقول والأمر المشهود بالحس. مثاله: إذا قدرنا أن الطريق الذي يوصل إلى مكة مسدود الآن، هل معناه أنه يمتنع الوصول إلى مكة؟ الجواب: لا يمتنع، لأنه يمكن الوصول إلى مكة من طريق آخر. مثال آخر: لو قال قائل إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فإذا أكل أحد الناس لحم إبل فلا ينتقض وضوءه بذلك لأن الإجماع لا يدل عليه، فيقال له لكنه ثبت بدليل آخر وهو السنة، فانتفاء الإجماع ها هنا لا يدل على انتفاء المدلول، وهو ثبوت هذا الحكم، أي أن الوضوء ينتقض بأكل لحم الإبل. إذا لم يدل عليه الإجماع ينتفي هذا المدلول؟ إن انتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول، لأن هذا المدلول قد يثبت بدليل آخر. فما في هذا المثال؟ لو قال قائل إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فإذا أكل أحد الناس لحم إبل فلا ينتقض وضوءه بذلك لأن الإجماع لا يدل عليه، فيقال له لكنه ثبت بدليل آخر وهو السنة. هذه القاعدة قاعدة مفيدة، وهي أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به. الذي يتمسك بضد هذه القاعدة ويقول إذا انتفى الدليل المعين انتفى المدلول، هذا مبطل. والذين يتمسكون بأمثال هذه الأمور حتى في الأمور العادية في هذا الزمان هم الإخوان المسلمون، ومن لف لفهم، فإنهم يقولون هذا لم يدل عليه الإجماع، فإذا قلت دل عليه الكتاب أو دلت عليه السنة يقولون ينبغي عليك أن تدلنا عليه بدلالة الإجماع، فإذا لم تدل عليه بدلالة الإجماع فإن المدلول لا يثبت حينئذ. هذا محض التحكم، وهذا من فعل أهل الأهواء، لأن المؤمن حقا طيع للدليل، يميل مع الدليل حيث ما، لأنه ليس له غرض سوى إرضاء ربه، فهذا ينبغي أن يكون حاضرا أمام عين البصيرة قبل أن يكون ماثلا أمام العين الباصرة، وهو أن يسأل المرء نفسه لماذا تفعل ما تفعل، فإن المسألة إذا ما صارت إلى الهوى تضاربت الأقوال واتبع الناس أهواءهم فضلوا في كل سبيل، ولكن ليكن رائدة دائما وأبدا، ليكن رائدة أن تتبع الدليل، فإذا ما جاء الدليل فسمعا وطاعة للدليل، تعبدنا الله تبارك وتعالى بذلك أن نسمع ونطيع، ولكن أن نسمع لكتاب الله على مراد الله، ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الأهواء يحرفون النصوص تحريفا معنويا في كثير من الأحوال، فيقول إن النص يدل على كذا ولا يكون النص دالا عليه، فإذا ما رددت فهمه، إذا رددت ما استدل به من الفهم المعوج الذي أتى به تأويلا وتعطيلا للنص الذي بين يديه، إذا ما رددت ذلك اتهمك بأنك ترد النص، يقول أترد قول رسول الله؟ والحق أنك ما رددت قوله صلى الله عليه وسلم، وإنما رددت تعطيل هذا وفهمه تأويله وجهله. إذن هذه القاعدة قاعدة مفيدة، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به. فنقول لهؤلاء: سلمنا لكم أن العقل لا يدل على ما نفيتم، لكنه يدل عليه السمع، فوجب إثباته بدليل السمع. خامسا من وجوه الرد على هؤلاء المبطلة نقول: بل يمكن أن يكون العقل قد دل على ما نفيتم، وقولكم إن العقل لا يدل عليه غير مقبول. مثال ذلك: يقولون إن العقل يدل على أن الله لا يتصف بالرحمة، لماذا؟ يقولون الرحمة لين وعطف ورقة وضعف، وهذا لا يتناسب مع مقام الربوبية. فالرحمة هي إرادة الإحسان حينئذ، أما أن يكون له رحمة فهذا لا يمكن. هذه النصوص كلها التي دلت على إثبات صفة الرحمة لله هي عندهم تدل على إرادة الإحسان، وأما أن يكون رحيما بمعنى أنه ذو رحمة فهذا مرفوض عندهم. فيقال لهم أولا، إذا لم يدل على ثبوتها العقل فقد دل على ثبوتها السمع. ثانيا، دل العقل أيضا على إثبات صفة الرحمة لله. نحن الآن نتقلب في نعم الله من الصحة والرزق والسمع والبصر والعلم والمال والولد والأهل والأمن وغير ذلك مما لا يحصى، فعلى ماذا تدل هذه النعم؟ الجواب تدل على الرحمة. إذن نثبت صفة الرحمة بالعقل. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فحينئذ يكون العقل دالا على ثبوت صفة الرحمة لله، بل إن إثبات صفة الرحمة بالعقل أوضح وأدلى من إثبات صفة الإرادة لله بالعقل. هم يثبتون صفة الإرادة، لا يمكن أن ينفكوا عن إثباتها، لأنهم إذا قالوا لا نثبت صفة الإرادة فقد شهد الواقع وشهد أهل العقول جميعا على تحكمهم وجهلهم، فهم لا يستطيعون انفكاكا عن إثبات صفة الإرادة لله. وقد مر أن الإرادة تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، فالله رب العالمين يخلق ما يشاء، فتنوع الخلق وتنويعه دال على صفة الإرادة. هم يثبتون صفة الإرادة لله. تنوع الخلق وتعريف الإرادة كما مر، أي أنها تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، هذا لا يعلمه إلا خواص أهل العلم، لا يعلمه إلا خواص الطلاب، وهم يثبتون ذلك بالعقل. وأما الرحمة فالاستدلال عليها بالعقل لو سألت عنه عاميا لدلك، فأنت تسأله تقول هذا الغيث الذي أرسله الله من بعد الجذب فاخضرت به الأرض، هذا مما يقول من رحمة الله. وكذلك كل النعم حتى العامي يثبت الرحمة لله تبارك وتعالى بالعقل، فإثبات الرحمة بالعقل أدلى وأسهل وأوضح وأنفذ من إثبات صفة الإرادة بالعقل، لأن إثبات صفة الإرادة بالعقل لا يعلمه إلا خواص الطلاب، إلا خواص أهل العلم. وأما إثبات الرحمة بالعقل هذا مبذول جعله الله رب العالمين لكل ذي عقل. كذلك السمع يقول: إن الرحمة واللين والعطف ونحو ذلك هل هي صفات كمال أو هي صفات نقص؟ الجواب: هي صفات كمال في مواضعه، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإذا كانت في غير موضعها فلا شك أنها صفة نقص. فإذا قلنا إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق، فإنه لا يلزم أن تستلزمه في الخالق، فيكون له رحمة تخصه. ولذلك لو أن ملكا ذا سلطان قوي وقدرة تامة قدم إليه رجل ضعيف فرحمه السلطان ورق له وعفى عنه، فهل نقول إن هذه صفة نقص في هذا السلطان؟ الجواب لا، بل سنقول إنها صفة كمال فيه، ودليل على كمال سلطانه حيث ينزل الأشياء منازلها بما يقتضيه حالها، فيضع الندى في موضع الندى، ويضع السيف في موضع السيف، ويلبس لكل حال لبوسها، وهذا مقتضى الحكمة. فيرحم الله رب العالمين من يستحق الرحمة، والرحمة عامة وخاصة، وهي صفة ذات وصفة فعل أيضا. لأن الله لم يزل ولا يزال رحيما، وهي صفة فعل أيضا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، استأثر لديه 99 جزء، وجعل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الناس والمخلوقات حتى لترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. الرحمة الذاتية لا تنقسم. إذا جعل الرحمة 100 جزء، هذا فيما يتعلق بصفة الفعل، فهي صفة ذات وصفة فعل معا. فيجعل الله رب العالمين الرحمة العامة للجميع. الله عز وجل يرحم بالرحمة العامة كما في الرزق العام كل أحد، يرحم كل أحد. ويرحم الله رب العالمين المؤمنين رحمة خاصة. ولذلك قال بعض أهل العلم: الرحمة التي دل عليها الرحمن عامة، والرحمة التي دل عليها الرحيم خاصة بالمؤمنين، لأن الله كان بالمؤمنين رحيما فخص بذلك المؤمنين، فدل على أن ذلك ليس بمبذول لغير المؤمنين. إذن هذه الرحمة ليست بصفة نقص، وإنما هي صفة كمال. ويغني عن هذا كله كما مر مرارا أن تكون الرحمة صفة لله، لأنها حينئذ تكون لائقة بالله تبارك وتعالى، فتكون على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فرحمته ليس كمثلها رحمة. وأما الاعتراض برحمة المخلوق على رحمة الخالق العظيم فهذا من السفه، هذا لا يقبل. أن يقول قائل: لا أثبت الرحمة لله، فيقال له: لما؟ يقول: لأن الرحمة فيها لين وفيها ضعف وفيها عجز إلى ما يقول. فيقال: هذا للمخلوق. هل تمثل الخالق بالمخلوق؟ هل ذات الخالق كذات المخلوق؟ سيقول: لا، لأنه لو قال نعم كفر. فيقال لمن ينفي صفة الرحمة لأنه يجدها مبنية على الضعف والرقة وما أشبه بالمخلوق، يقال له: هل تثبت للخالق ذاتا أو لا تثبت؟ فإذا قال لا أثبت فقد كفر، فإذا قال أثبت لله ذاتا فإننا نقول: فأثبت لتلك الذات التي ليس كمثلها ذات رحمة ليس كمثلها رحمة، فتكون الرحمة حينئذ لائقة بالله رب العالمين. وأما أن تنفيها لأنها فيها ضعف وفيها لين كما هو الشأن في المخلوق، فلماذا جعلت ما للمخلوق للخالق؟ يعني أنت تقول: الرحمة فيها عجز فيها ضعف فيها لين إلى غير ذلك. نقول: عند من هذا؟ يقول: عند المخلوق، وعلى ذلك فهو ينفيها عن الخالق. فنقول: هل ذات الخالق كذات المخلوق؟ هل تمثل أنت الخالق بالمخلوق حتى تجعل ما للمخلوق للخالق؟ هذا كله من اضطراب عقول هؤلاء. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. إذا قلنا إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق، فإنها لا يمكن أن تستلزم مثل ذلك في الخالق، فله رحمة تخصه. ثم ضرب المثال لتقريب الأمر بالملك ذي السلطان القوي والقدرة التامة الذي يعفو عن ضعيف، فإنه يحمد على ذلك ولا يعد ذلك ضعفا منه ولا عجزا. لهذا يقول المصنف رحمه الله: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. ثم ضرب المثل بالإرادة لأنهم لا يمكن أن ينكروه. قال: مثال ذلك أنكم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليه. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. فالتخصيص دل على الإرادة، يعني تخصيص الشيء بما هو عليه، فهذا دال على الإرادة، هي تخصيص ممكن ببعض وجوهه الممكنة، فهم يثبتون صفة الإرادة. فيقال لهم: لماذا أثبتتم صفة الإرادة ونفيتم صفة الرحمة؟ الأشياء تدل على الإرادة، الشمس والقمر والسماء والأرض والجمل والبقرة، هذا التنوع في الخلق دليل على التخصيص، والتخصيص دل على الإرادة، يعني تخصيص الشيء بما هو عليه، لأنه كان يمكن أن يكون غيره، البقرة كان يمكن أن تكون جملا، الحمار كان يمكن أن يكون شاة، ولكن الله خصص هذا بذلك وصفا أو ذاتا، هذا التخصيص يدل على صفة الإرادة لله جل وعلا، هذا التنوع في الخلق يدل على الإرادة. فالله عز وجل أراد أن يكون هذا جملا فصار جملا، أراد أن تكون هذه بقرة فصارت بقرة، أراد أن تكون هذه سماء فصارت سماء، وهكذا. كل هذا التخصيص والتنوع في الخلق كل هذا يدل على الإرادة. نفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو بمريد الإنعام. فيقال لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم الرحمن الرحيم، وكذلك وردت الصفة وربك الغفور ذو الرحمة، ووردت بالفعل ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى وتتتابع على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالته على ذلك أبين وأدلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها. فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به، يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فالذي أخذوا به في نفي صفة الرحمة يمكن أن يسلك طريقه في نفي صفة الإرادة على قانونه، وهذه وهذه ثابتة بدلالة السمع وبدلالة العقل لله رب العالمين. فإن قالوا: هذه إرادة المخلوق، فإن الجواب يكون بمثله. فيقال في الرحمة: هذه الرحمة المستلزمة للنص هي رحمة المخلوق. فبهذا يتبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم كان تعطيلا خاصا. وهذا الكلام الأخير الذي ذكره رحمه الله تعالى هو ما يدفع به في حلوق المبتدعة من المعطلة، الذي يصفع به على أقفيتهم، لأنهم يثبتون صفة الإرادة، فإذا قيل لهم شبهتم، فإن الله أثبت الإرادة للإنسان، بل أثبتها للجدار، يريد أن ينقض فأقامه. وقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل السنة: هي إرادة حقيقية، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه وهو أعلم به، والله رب العالمين أخبرنا أنه ما من شيء إلا يسبح بحمده، ثم قال: ولكن لا تفقهون تسبيحه، فكل شيء في السماوات والأرض وما بينهما مسبح بحمد الله. قد يقول قائل: التسبيح بالحمد ها هنا في دلالته بإتقان صنعه على كمال الله رب العالمين وتبرئته من النقص. فيقال له: ما شاء الله، لقد فهمت، والله يقول: ولكن لا تفقهون تسبيحه. فنفى الله الفقه عن تسبيحهم، فالأمر على حاله، وأنت قد علمت ذلك وفقهته، فإذا هذا ليس بمراد، لأن الله نفى الفقه عن خلقه لهذا التسبيح بالحمد. وأنت قلت التسبيح بالحمد ها هنا هو كذا وكذا، وهي مسبحة بلسان الحال لا بلسان المقال، فنقول كذبت، بل هي مسبحة بلسان الحال ولسان المقال. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان بمكة حذر يسلم عليه بالنبوة قبل البعث، فيقول السلام عليك يا نبي الله، وسبح الحصى في يده صلى الله عليه وآله وسلم، وحن الجذع إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. فكان في المسجد النبوي جذع، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم عنده خطيبا ويستند إليه، وربما وضع يده عليه، فلما اتخذ المنبر في المسجد ترك الجذع وصعد المنبر، فحن الجذع إلى رسول الله وأخذ يئن أنين الفصيل إلى أمه، فوضع يده عليه وربت عليه حتى سكن، ثم قال والذي نفسي بيده لو لم أفعل لظل يحن إلي إلى يوم القيامة. فكانت داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يسمع حنين الجذع إليه فيه، فهذا جذع وأحن إلى الرسول وبصوت مسموع. بل إن الحديث الصحيح فيه أن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعرض عليه الإسلام فأبى وامتنع، قال أرأيت هذا العذق إلى نخلة هنالك، أرأيت لو دعوت هذا العذق فشهد أني رسول الله أتؤمن؟ قال أو تستطيع؟ فناداه الرسول صلى الله عليه وسلم عن العذق، فجاء يخد الأرض خدا حتى قام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال من أنا؟ قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره فرجع إلى موضعه. أسلم الرجل، ذهب يقول جئتكم من عند أسحر الناس. فإذا هذه الأمور التي يأخذون بها، أعني هؤلاء الذين يتكلمون في الإرادة، إنما يتبعون فيها أهواءهم. هم يقولون نثبت الإرادة لله جل وعلا، فإذا قيل لهم شبهتم على قانونكم، فإن الله أثبت الإرادة للإنسان، بل أثبتها للجماد، أثبتها للجدار، كيف يتخلصون من ذلك؟ يقولون لا، إرادة الله تبارك وتعالى لا كإرادة المخلوق. فيقال لهم وما الفرق بين الرحمة والإرادة؟ ورحمة الله لا كرحمة المخلوق، وسمع الله لا كسمع المخلوق، وبصر الله لا كبصر المخلوق. إذن القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لهذا يتبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم كان تعطيلا خاصا. أول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل الإنعام أو إرادة الفعل، أي إرادة الإنعام، أو هو مريد الإنعام، فسموا الرحيم بالمنعم أو بمريد الإحسان. فسروا الرحمة إما بالإرادة، فأولوا صفة بصفة لما لزمتهم الحجة وقيل لهم تثبتون الإرادة لا محالة، قالوا نعم. قيل لهم فأثبتوا الرحمة كذلك، قالوا الرحمة هي الإرادة. هكذا أولوا صفة بصفة، وإما أن يؤولوا الرحمة بالإنعام، وهذا تفسير باللازم، لأن من لازم الرحمة الإحسان والإنعام. أهل السنة يثبتون الصفة وهي الإرادة، ويثبتون الإنعام أيضا. ويقال لهؤلاء المعطلة، هل الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية أو لا؟ فالجواب نعم، وهي أدلة كثيرة، أدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فلو أحصيت صفة الرحمة الواردة في القرآن الكريم وأحصيت كذلك صفة الإرادة لوجدت أن صفة الرحمة أكثر بكثير من صفة الإرادة، وأيضا لوجدتها أكثر تنوعا يعني من حيث الدلالة، فالإرادة وردت بصيغة الفعل فوردت في صفة الفعل، كما في قوله تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا، فجاءت في صفة الفعل أو أراد بكم رحمة، وفي قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، لكن هل جاءت باسم فاعل المريد؟ الجواب لا. هل جاءت بالمصدر؟ الجواب لا. أما الرحمة فقد وردت باسم، كما في قوله الرحمن الرحيم، وردت بالصفة كما في قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، وردت في الفاعل كما في قوله تعالى ويرحم من يشاء، فصارت أكثر تنوعا من صفة الإرادة. ويمكن إثبات الرحمة كذلك بالعقل، فإن النعم التي تتتابع على العباد من كل وجه والنقم التي تصرف عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالته على ذلك أبين وأدلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. يعني لو سألت عميا هل الله تعالى يريد؟ لقال نعم الله يريد. فلو قلت له بأي شيء ثبتت الإرادة من الناحية العملية؟ لقال مثلا أخبر بذلك القرآن. أما أن يذكر دليلا عقليا أو حسيا فلا يكاد يعرف. لكن لو سألت عاميا هل الله يرحم؟ فسيقول نعم. فلو قلت وما الدليل العقلي أو الحسي على الرحمة؟ فيقول الله ينزل الغيث وينبت النبات ويجلب الأرزاق، كل هذا وغيره يدل على الرحمة لله جل وعلا. إذن دلالة العقل على ثبوت صفة الرحمة لله أبين وأدلى من دلالته على ثبوت الإرادة لله، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مكابر. والمكابر لا فائدة من مناظرته. المكابر كما دل عليه المثل العربي القديم عمز ولو طار. لما مر الرجلان بطريق فوجدا سوادا بمبعده، فقال أحدهما هذه عنز، وقال الآخر بل هذا طائر كبير. فلما اقترب هيج السواد بحذف حجر فطاف، فقال الذي كان يقول هذا السواد عنز، قال عنز ولو طارت. وهذا تجده كثيرا عند كثير من طلاب العلم الذين أضلهم شيوخهم، يقول عنز ولو طارت. وهذه مكابرة. المكابر لا فائدة من مناظرته، لكن الإنسان الذي لا يكابر لابد أن يقر وأن يعترف بثبوت صفة الرحمة لله، وأن العقل دال على ذلك. من الأدلة العقلية على ثبوت صفة الرحمة اندفاع المصائب والنقم. فلو أن رجلا تعرض لحادث ونجا وسلم منه، فسيقول تعرضت لحادث عظيم ولكن من رحمة الله أني سلمت ونجوت. فهو استدل باندفاع النقم على ثبوت صفة الرحمة لله. هذا يفعله كل من أصيب بشيء ونجاه الله تعالى منه. أما نفي صفة الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين أو الرقة أو نحو ذلك، فالجواب أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي صفة الإرادة لمثلها. فيقال مثلا الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو منه حصول منفعة أو دفع مضر، وهذا يستلزم الحاجة إلى حصول المنفعة أو دفع المضر، والله منزه عن ذلك. إذن فعلى قانونهم لابد من نفي صفة الإرادة عن الله تبارك وتعالى. فإن قالوا إن الرحمة تستلزم الرقة واللين وما أشبه ذلك، فيقال لهم هذه الصفات هل هي جائزة في حق الله أم هي ممتنعة على الله؟ فالجواب سيقولون هي ممتنعة على الله، فلا يلزم أن يكون الله عز وجل لينا رقيقا لمن يستحق الرحمة، ولا مانع من ذلك، أي من ألا يلزم. وعلى فرض أن ذلك ممتنع، فإننا نقول يلزمكم في الإرادة مثلما يلزمكم في الرحمة. فالإرادة أن يميل الإنسان إلى شيء يرجو منه حصول منفعة أو دفع مضر، ولا يمكن أن يريد الإنسان شيئا لا يرجو منفعته ولا دفع مضرته إلا رجلا ليس له عقل. فإذا أثبتتم الإرادة لزم من إثباتها أن يكون الله عز وجل يميل إلى ما يرجو منفعته ودفع مضرته، يعني يصير إلى جلب المنفعة أو دفع المضرة. البشر كلهم كذلك، وإراداتهم مبنية على ذلك، فما من حركة اختيارية إلا وغايتها جلب منفعة أو دفع مضرة. فالعابد إنما يريد جلب المنفعة برضاء الله عنه ليسكنه دار الخلد، وهو يدفع المضرة بسخط الله عليه وإنزاله النار وبئس القرار. الذي يطلب العلم إنما يطلب جلب المنفعة وأيضا يبتغي دفع المضرة. فهل يقال إن المسلم على هذا الاعتبار نفعي وأنه يأخذ بمذهب المنفعة؟ ليس كذلك، لأن مذهب المنفعة لا يبالي بالوسائل. مذهب المنفعة الذي تخضع له السياسة المعاصرة مبني على المنفعة، فهم يميلون مع المنفعة حيث مالت، وإن دمر ذلك الأخلاق وإن نسف ذلك القيم وإن كان ذلك على ما يضاد الشرائع. فهذا هو مذهب المنفعة عند هؤلاء، لا يبالون فيه بمثل ولا قيم، وإنما يركزون على منفعتهم ولا يلتفتون إلى الوسيلة التي توصلهم إلى غايته. وأما المسلم فليس كذلك، المسلم يريد المنفعة ولكن لا يسلك إليها إلا ما أحله الله. المسلم يريد المنفعة ولا حرج عليه في ذلك، يريد جلب النفع ودفع الضر، هذا مصرح به في الشرع، بشرط أن تصل إلى هذه الغاية بوسيلة مشروعة. أما إذا سلك إلى تلك الغاية وسائل لم يشرعها الله رب العالمين فإنها تكون محرمة، لأن الله رب العالمين الذي شرع لنا الغاية المحمودة شرع لنا الوسيلة المحمودة التي توصلنا إلى تلك الغاية المحمودة. فالله رب العالمين لم يشرع لنا الغايات ويطلق أيدينا من أجل أن تصل بوسائل نختارها نحن ونبتغيها ونخترعها من أجل الوصول إلى تلك الغاية، بل الذي ضبط الغاية ضبط الوسيلة سواء بسواء. هذا أمر مهم جدا، فضبط النسبة بين الغاية والوسيلة فيه نجاة الأمة بفضل الله رب العالمين، لأنه يبدعك إلى الوسيلة المنضبطة، أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقوام كثيرون تأخذهم الحماسة الإسلامية ظاهرا وباطنا، فيريدون الوصول إلى عز الأمة ودفع المذلة عنها، هذه غاية شريفة محمودة، ولكن ما هي الطريق التي يسلكونها من أجل الوصول إلى تلك الغاية المحمودة؟ يقولون لا يمكن أن نجابه تلك القوى التي تحارب الإسلام في الداخل والخارج إلا بالتنظيم، فلا بد من أن نتخذ لأنفسنا أميرا وأن نتحلق حوله وأن نأخذ بالعمل السري التنظيمي وأن نأخذ بالسمع والطاعة ظاهرا وباطنا إلى غير ذلك. فإذا قيل لهم لماذا؟ قالوا من أجل الوصول إلى إعداد الأمة وإذلال أعدائه والخروج من هذا الواقع المتردي البغيض. فيقال لهم أخطأتم في الوسيلة، الغاية نتفق معكم عليه، ولكن الوسيلة غير مشروعة، ولا يمكن أن تصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وأنت تخوض إليه في بركة من الوحل والطين، لابد من أن تتخذ وسيلة مشروعة إلى الغاية المشروعة. فإذا قالوا كيف، قلنا بما دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الوحيين في الكتاب والسنة، ومن ذلك حديث أبي داود وهو حديث صحيح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فنقول لهم في هذا الحديث: الخروج من الأزمة، الارتفاع فوق الواقع، الوصول إلى العز، والانعتاق من المذلة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا ذلك في أخطر كلام وأوثقه وأفصحه وأبلغه وأعظمه دلالة على المطلوب، فيقول: لا ينزعه عنكم، يعني الذلة، حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن إذا أردنا العز والانعتاق من الذل فعلينا أن نرجع إلى الدين. كيف؟ الرجوع إلى الدين كما أمر بذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لابد فيه من أمرين: معرفة الدين المرجوع إليه، ومعرفة طريقة الرجوع إليه. فأما الأمر الأول وهو معرفة الدين المرجوع إليه فهذه هي التصفية، وأما معرفة الطريق إلى هذا الدين المصفى فهذه هي التربية. فالأمر جمعه لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الكلمات القلائل. إذن ينبغي علينا أن نجتهد في أن نضبط الغاية مع الوسيلة. هؤلاء الذين يتكلمون في أمثال هذه الأمور من التعطيل والتشبيه والتخريف والتحريف والتأويل والتضليل، هؤلاء جميعا حادوا عن الصراط المستقيم. والأمر يسير، لأن ترجع إلى كلام الله على مراد الله، كما قال الشافعي الإمام رحمه الله: أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد الله. فهذا قيد عظيم: الكتاب على مراد الله، والسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يدلنا على أن هذا هو مراد الله تبارك وتعالى في كتابه، وهذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته؟ أعلم الخلق بالرسول، هم أصحابه، فهم الذين عاشروا وجاهدوا معه وكانوا معه في السلم والحرب وفي الحل والترحال، وهم الذين عاصروا وقائع التنزيل وشهدوا أسباب الورود، وهم الذين آتاهم الله تبارك وتعالى السليقة اللغوية، وهم أطهر الخلق بعد الأنبياء والمرسلين قلوبا وأزكاهم نفوسا وأعلاهم إيمانا وأنعمهم وأقرهم بالكتاب والسنة إيمانا واتباعا. إذن فنأخذ الكتاب ونأخذ السنة على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما يقضي به العقل مع دلالة السمع عليه. وأما هؤلاء فيقولون: نأخذ بالعقل ولا عقل. فيقال لهم: إن الرحمة المستلزمة للنص، وليكن كما زعمت، اللين والرقة هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها رحمة ثابتة لله عز وجل مع كماله تبارك وتعالى. وبهذا يتبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتوريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، لأنهم إذا أخذوا بدليل نقضوه عليه. والعجيب أن الأشاعرة يدعون أنه لم يرد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ولم يرد أهل الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا هم، يعني الأشاعرة، ويقولون إن السلف لم يستطيعوا الرد على المعتزلة. أتدرون لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن مذهب السلف هو التفويض، ومعلوم أن التفويض لا يجدي ولا يرد بدع المبتدع، لأن المبتدع يقول للمفوض: أنت لم تثبت المعنى حتى تحتج به عليه، أنت رجل أمي لا تعرف الكتاب إلا أماني. فالأشاعرة يقولون إن مذهب السلف هو التفويض، وليس كذلك. يدعون أنه عندما تسأل السلفي عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، ما معناه؟ يقول: لا أدري، وإنما أفوض معناها إلى الله. فهل هنالك سلفي يقول لا أدري؟ إنه يثبت المعنى ولكن يفوض الكيفية إلى الله. إذا أهل السنة ليسوا بمفوضة. عندما تسأل الأشعري عن معنى هذه الآية يقول: معناها استولى. إذا أيهما أعلم؟ الذي يقول لا أدري أم الذي يقول لها معنى وهو الاستيلاء؟ الجواب لا شك أن الثانية أعلم. فمن أجل ذلك قالوا إن السلف لم يصلحوا في الرد على الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وغيرهم من أئمة البدع والكفر، وأن الذي ردهم هم الأشاعرة، أنهم قالوا: نحن نثبت المعنى كما قالوا في الاستواء الاستيلاء. وهناك فرق بين من يثبت المعنى ومن كان أميا لا يعرف من الكتاب إلا القراءة فقط. هم أخطأوا أو كذبوا في زعمهم أن أهل السنة يفوضون المعاني، وأخطأوا أو كذبوا في زعمهم أن أهل السنة لم يستطيعوا الرد على المعتزلة والجهمية. وهذه المناظرات التي كانت بين أئمة أهل السنة وأئمة المبتدعة كبشر وغيره، هذه المناظرات وهي مثبتة في كتب علمائنا الذين صنفوا في العقائد كالإبانة والشريعة وغيرهما. وفي الإبانة مناظرات كثيرة جرت بين أهل السنة وأولئك الجهمية المعتزلة بمحضر الخلفاء والأمراء، وكان الفلد والنصر فيها لأهل السنة. فبماذا ردوا إذن؟ ردوا بالكتاب والسنة وفيهما الغنى. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله لما هموا بضربه قال له المعتصم وهو قائم على رأسه في الشمس في رمضان وهو صائم: يا أحمد، أجبني بما فيه أدنى فرج لك حتى أحل وثاقك بيدي وأطأ عقبك، يعني أن يتزوج من بيته. فماذا كان رد الإمام؟ يقول: يا أمير المؤمنين، يقول له: يا أمير المؤمنين، أئمتنا رحمة الله عليه وهو معتزلي محترق، ومع ذلك لم يكفر ولم يخرج عليه، وكذلك كان الواثق بعد المعتصم الذي قتل العلماء كأحمد بن نصر، قتله بيده وأمر بتعليق رأسه وجسده بتعليق كل على ضفة من ضفتي النهر، وبقي ذلك مدة. ثم إنه كان يكفره ويقول: هذا المرتد الذي يعبد إلها غير الذي نعبده، وما جعل المعتصم يقول هذا الكلام عن أحمد بن ناصر إلا أنه يثبت الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى، ويثبت أن القرآن كلام الله، فيثبت صفة الكلام لله، فيقول: هذا كافر مرتد يعبد إلها غير الذي نعبده ويعبد ربا لا نعرفه، يقول إنه يرى في الآخرة بالأبصار، وأنه تكلم أي بصوت وحرف فاستحل دمه لذلك. فهل هذا الذي قاله أحمد بن ناصر سوى ما جاء به رسول الله؟ هل الإله الذي كان يعبده أحمد بن ناصر سوى الإله الذي دلنا عليه نبينا محمد؟ ومع ذلك فإن الأئمة لم يدعوا إلى الخروج على الواسط، بل إن الواثق رحمه الله خذل الإمام أحمد الفقهاء عن الخروج عليه لما جاءوا يشاورونه ويؤامرونه في الخروج عليه، فأخذ يقول: الدماء الدماء، اتقوا الله في دماء المسلمين، إنها الفتنة، إلى غير ذلك مما هو معلوم. فمن الذي رد على الجهمية والمعتزلة؟ إنهم أئمتنا من أهل السنة. عبد العزيز الكناني رحمه الله رحمة واسعة في المناظرة المشهورة عنه، وبعضهم يقول إنها لا تثبت عنه ثبوتا تطمئن القلوب إليه، فليأكل، ولكن ارجعوا إلى الأدلة التي سيقت في تلك المناظرة فستجدون فيها ما يشفي ويكفي، وكذلك ما كان من حال ذلك الرجل الأدمي الذي ناظر بشرا وغيره بين يدي الواثق لما أمره بمناظرته، فقال له إنه يضعف عن المناظرة، فما قال الإمام أحمد عن أحمد البدعة، فأحمد السنة هو الإمام أحمد ابن حنبل، وأحمد البدعة وأحمد بن أبي دؤاد. فقال الإمام أحمد لما قال له المعتصم ناظر، فقال: لا أعرفه من أهل العلم حتى أناظره. وهذا مهم، كلما جاء رجل من أهل الباطل والبدعة يقول: ناظروني ناظروني حتى تعرفوني، نناظره، نقول له: العب بعيد، فلا نعوقه على مثل هذا. فمن الذي رد على الجهمية؟ ومن الذي رد على المعتزلة؟ أئمتنا من أهل السنة. فأما الأشاعرة فيقولون: لم يستطع أحد أن يرد عليهم إلا الأشاعرة، الله المستعان. يقولون إن مذهب السلف هو التفويض، من أجل ذلك قالوا إن السلف لم يصلحوا في الرد على الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وغيرهم من أئمة البدع والكفر، وأن الذي ردهم على أعقابهم هم الأشاعرة، لأنهم قالوا: نحن نثبت المعنى كما قالوا في الاستواء الاستيلاء. وفرق بين من يثبت المعنى ومن كان أميا لا يعرف من الكتاب إلا القراءة فقط. الحق أن لفظة الأمي ليست عيبا في حقيقة الأمر، ما دام المرء يقف عند حده، فإن الله وصف بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت هناك مراجعة لبعض أهل العلم ومنهم العلامة المصنف عندما قال: الجاهل جهلا بسيطا قال هو الأمي. والحق أن الأمي سوى الجاهل جهلا بسيطا، لأن الأمي منسوب إلى الأم، فهو على حاله بعد خروجه من بطن أمه. هذا الأمي لا يحتاج إلى مزيد مجهود لإيقانه بالحق الذي يعرض عليه، فهذا ليس عنده ما يدفع الحق به. وأما الجاهل فإنه يعلم الأمر على غير وجه ويعتقد ذلك، فإذا أردنا أن ندفع بالحق إليه تطلب ذلك منا أن نبذل المجهود مرتين، مرة في المحض ومرة في الإثبات، فلا بد من إذهاب ما عنده مما اعتقده مما هو باطل، ثم يدفع إليه بالحق الصراحي الذي لا باطل فيه. أما الأمي فعلى حاله كما خرج من بطن أمه، فإذا عرف الحق اعتقده واعتنقه. ولكن الأئمة ومنهم الإمام المصنف تدور هذه الكلمة على ألسنتهم وكذلك على أسنة أقلامهم بلا نكير، هذا لا شيء فيه، وليس هذا باعتراف، وإنما هو توجيه إلى الأخذ بالأولى. قال: وهذا الذي ذكرناه كتب ونشر في الصحف ممن تكلموا على الأشاعرة. قالوا: الأشاعرة من أهل السنة، بل هم الذين استطاعوا دفع البدعة، أما السلفيون فإنهم لم يستطيعوا رد البدعة، لأنهم على زعمهم مفوضة يفوضون المعنى ويقولون: لا لا ندري ما معنى هذه الآيات أو الأحاديث التي في صفات الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتوريدية في أسماء الله وصفاته فما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع، الطريق الذي سلكوه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة، هذه قاعدة مفيدة في الأمور العلمية والأمور العملية على السواء. البدعة لا يمكن أن ندفعها ببدعة أبدا، سواء كانت علمية أو عملية. مثال العلمية الأشاعرة قالوا إن الصفات التي أثبتناها وهي السبع دل عليها العقل فيجب إثباتها، أما المعتزلة فقالوا في هذه الصفات لا نثبتها، وذلك لأن المعتزلة لا يثبتون الصفات. الأشاعرة نفوا ما نفوا من الصفات بحجة أن العقل لم يثبتها، فقالوا نحن أهل العقول نرد على المعتزلة والحشوية والمشبهة، يعنون أهل السنة كما يزعمون، أما السلفيون فإننا لا نرد عليه، لأن السلفيين عندهم لا يثبتون معنى، فمثلهم كمثل رجل يقول أنا لا أعرف إلا قراءة القرآن والسنة فقط ولا أتكلم في المعنى. هل أحد سيرد على هذا الرجل الذي يقول أنا لا أعرف إلا قراءة القرآن وقراءة نصوص السنة فقط؟ نرد عليه في أي شيء؟ هل سيتعرض أحد له برد؟ لن يرد عليه أحد بشيء. لهذا هم يقولون نحن لا نرد على السلفيين لكن نرد على الحشوية والمشبهة، وكل من أثبت الصفات فهو عندهم حشوي مشبه، ونحن نقول لهم إن البدعة لا ترد بالبدعة وطريقتهم هذه مبتدعة، لأنكم تقولون نثبت صفات وننفي صفات أخرى، وسبق بيان أن هذه الطريقة مبتدعة ولا تصلح. وكذلك في العمليات أيضا لا يجوز أن ندفع البدعة ببدعة. يوم عاشوراء الرافضة يجعلونه يوم حزن، وبعض أهل الخير قابلوهم فجعلوا يوم عاشوراء يوم فرح وسرور وقالوا هذا يوم عيد، فيقال لهم هذه بدعة. قالوا نريد أن نراغم الرافضة الذين يحتفلون على أنه يوم فرح وسرور، يقولون نريد أن نراغم الرافضة، فيقال لهم لا تراغموهم ببدعة، وإنما يراغمون ببيان أن ما هم عليه باطل، وأما أن نبتدع فهذا لا يجوز. مثال آخر: رأيت الذين ابتدعوا الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهروا الفرح به، هل يجوز لنا أن نراغمهم بإظهار الحزن تلك الليلة؟ الجواب لا يجوز. فالمهم أن البدع لا يمكن أن تقتلع بالبدع أبدا، والواقع شاهد، فإن الإخوان والقطبيين وغيرهم من أهل الأهواء والبدع المعاصرين اتخذوا سبلا معوجة من أجل دفع معاص وبدع بمعاص وبدع، فهم يقولون مثلا صار من عادة الناس أنهم يخرجون إلى الشواطئ في الصيف ويتخذون لباس البحر وهو يكشف ولا يستر، يكشف ولا يخفي، يفضح ولا يستر، فقالوا لا بد من أن يكون عندنا لباس بحر إسلامي، أخذوا يغنون، فقال هؤلاء لا بد أن يكون عندنا غناء إسلامي، عندهم مسرح وما أشبه، يقولون وعندنا مسرح إسلامي، هل ترد البدعة بالبدعة؟ لا ترد البدعة بالبدعة، وإنما بالتزام أمر الله. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد دلنا على ذلك بسيرته وسنته ودعوته صلى الله وسلم وبارك عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني، وهو مؤسس على ما مر، قال: وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتوريدية في أسماء الله والصفات ومحتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. الثاني، هذا هو الأول، الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتوريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتوريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتم دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإذا كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى، وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتوريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب، بمعنى آخر يمدون الخط فيه على استقامته، فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تحريف فيه ولا تعطيل، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المعتزلة والجهمية يقولون: نحن ننكر الصفات مثلما أنكرتم أيها الأشاعرة جميع الصفات ما عدا السبع، فإن عقولنا تدل على عدم ثبوت هذه الصفات، كما أنكم أنكرتم جميع الصفات ما عدا السبع وقلتم لأهل السنة إن عقولنا تمنع ثبوت هذه الصفات أي المنفية، فإما أن توافقون فتنكروا جميع الصفات بما فيها السبع، هذا كلام المعتزلة والجهمية للأشاعرة، يقولون: إما أن توافقون فتنكروا جميع الصفات بما فيها السبع، وإما أن توافقوا أهل السنة فتثبتوا جميع الصفات. ولهذا كان الأشاعرة خصوما للجهمية والمعتزلة وخصوما لأهل السنة، كالشاة العائرة بين الصفين. قال المصنف رحمه الله: تنبيه علما مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. المعطل من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوه، فهذا معطل إذا نفى شيئا من أسماء الله تعالى أو من صفاته. الممثل هو من أثبت الصفات وأثبت لله تبارك وتعالى مثلا، فهذا ممثل. أما تعطيل المعطل فظاهر، المعطل معطل، وأما تمثيل المعطل فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالنقص، فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل، والمعطل يكفر الممثل والممثل يكفر المعطل. ولكن كيف يكون المعطل متصفا بالتمثيل والممثل متصفا بالتعطيل؟ الجواب: هذا الكلام عندما تقرأه لأول مرة تظن أنه من باب التناقض. أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه تمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص جل وعلا. إذن وجه تمثيل المعطل أنه فهم من نصوص الصفات أنها دالة على التمثيل، ففهم من مثل قوله تعالى لما خلقت بيدي أن إثبات اليد معناه التمثيل، فذهب يعطله ويقول المراد باليد القدرة أو النعمة، فصار تعطيله مبنيا على تمثيل، فمثل أولا وعطل ثانيا. ثم نقول إنه معطل من وجه آخر، فإذا كنت تعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل فقد عطلت الله من كماله الواجب، لأن أي إنسان يعتقد أن صفات الله تعالى مماثلة لصفات مخلوقة فهو معطل لله من كماله الواجب. والمعطل ممثل من وجهين، الوجه الأول أنه عطل بناء على أن النصوص تستلزم التمثيل فمثل أولا ثم فر من التمثيل الذي توهمه فوقع في التعطيل، فلما عطل عطل الله من كماله الواجب ومثله بالناقص، فيكون ممثلا من وجهين، أنه مثل أولا ففر من التمثيل إلى التعطيل، فلما عطل مثل الله تبارك وتعالى بالناقص فوقع في التمثيل مرة أخرى. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. مثال، قال الممثل في قوله تعالى ثم استوى على العرش، استوى كاستوائنا على السرير، فيقال له أنت الآن ممثل وفي نفس الوقت أنت معطل، كيف يكون معطلا وهو ممثل؟ لأنه يقال له هل النص دل على ما ذكرت من التمثيل؟ الجواب لم يدل، لأن لدينا أدلة كثيرة تدل على نفي مماثلة الله تعالى للخلق. إذن أنت عطلت النص عن مدلوله، لأن دلالة النص على صفات الله عز وجل إنما تكون على صفات لا تماثل صفات المخلوقين، فإذا جعلته دالا على صفات تماثل صفات المخلوقين فقد عطلته عن معناه الحقيقي. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، قال تعالى ليس كمثله شيء، فإذا قال الممثل إن استواء الله على العرش فاستوائنا على السرير فإنه بذلك يكون قد عطل هذه الآية ليس كمثله شيء، لأنها تدل على نفي المماثلة وهو أثبت المماثلة، هو معطل من هذا الوجه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، هذا تعطيل ثالث، فالممثل يعطل ثلاث مرات. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، هذا تعطيل ثالث، فإذا زعم أن الله استوى على العرش كاستوائنا على السرير فقد عطل الله عن كماله الواجب، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا كما هو معروف، فصار تمثيل المعطل من وجهين وتعطيل الممثل من ثلاثة أوجه. فرغ رحمه الله تعالى بذلك من بيان منهج أهل السنة وبيان قواعدهم في الأسماء والصفات، ورد على أهل التمثيل والتعطيل بالحجج القوية والبراهين الواضحة. وبعد أن فرغ من ذلك شرع رحمه الله تعالى في دفع شبه أهل التأويل والتعطيل، فعقد الفصل الرابع للشبهات والجواب عنه، وهذا تقسيم مليح جدا، لأنه رحمه الله تعالى بدأ بالمقدمة التي مرت ودلنا فيها على جلالة ما نتعرض له الكتاب الذي صنفه، وهو أهمية معرفة الأسماء والصفات. ثم بين لنا بعض الأدلة على ذلك، ثم مر إلى إثبات قواعد الأسماء الحسنى. فلما فرغ من ذلك شرع في بيان قواعد الصفات، فلما فرغ من ذلك شرع بعد ذلك في بيان منهج أهل السنة في قواعدهم لإثبات الأسماء والصفات. فلما فرغ من ذلك وهو يعلم أن هنالك من الشبهات الكثير، وأن كثيرا من الإيرادات يوردها أهل الأهواء والبدع على أهل السنة، وهي تحتاج إلى جواب، إلى جواب حاسم قاطع، لأن طالب العلم يمكن أن يضل بأيسر سبيل إذا لم يثبته الله رب العالمين على الحق. وقد يعرض نفسه، أعني طالب العلم، لأمور لا يطيقها عقله، فحينئذ يكون متعرضا للبلاء، وإذا تعرض للبلاء أصابه إلا أن يرحمه الله رب العالمين. كما قيل عن أبي حامد الغزالي: دخل في بطون الفلاسفة ثم لم يستطع أن يخرج منها. ومعلوم أن المرأة لا يستطيع أن يبقى في بطن أحد، فدخل في بطون الفلاسفة ثم لم يستطع أن يخرج منها. وتتبعه ابن رشد في تهافت التهافت، لأنه رد على الفلاسفة بتهافت الفلاسفة، فرد عليه بتهافت التهافت، وكان يقرر شبهات أهل الشبهات ببيان رائق وتسلسل منطقي، حتى قالوا إنه يعرض شبهات أهل الأهواء بطريقة لا يستطيعونها، وربما عرض ذلك بالطريقة المليحة ثم أراد أن يرد، فجاء رده ضعيفا لا يتناسب مع ما قرره قبل من الشبهة على التقرير المليح الذي أثبته. فتعلق الشبهة بقلب سامعها أو قارئها، وأما الرد فلا يغنيه ولا يشفيه. فطالب العلم ينبغي عليه أن يتخذ العدة، وأن يلزم الحيطة، وأن يجتهد في أن يتضلع بعلوم الكتاب والسنة، وأن ينأى عن أهل الأهواء، وأن لا يستمع إليه. هذه طريقة سلفكم. ولو رجعت إلى كتب سلفنا في الاعتقاد لوجدت بيان المنهاج وبيان منهج السلف في معاملة أهل البدع في أمثال هذه الأمور، كمحمد بن سيرين وكابن طاووس وغيرهما من السادة الذين تعاملوا مع أهل البدع بما ينبغي. فذلك الرجل الذي جاء إلى محمد بن سيرين فقال: أريد أن تسمع مني آية. قال: لا أسمع منك ولا حرفا. ثم وضع إصبعيه في أذنيه حتى مضى الرجل، فقيل له: وما عليك لو سمعت منه آية؟ آية من كتاب الله. قال: أخشى أن يتلوها على غير وجهها، فإذا استقر ذلك في قلبي فكيف أخرجه؟ وابن طاووس كان ابنه حاضرا، فجاء مفتدع، فقال ابن طاووس لابنه: ضع إصبعيك في أذنيك واشدد حتى يلتقي إصبع بأخيه حتى لا يسمع منه شيء. قال: ولا حظ. قال: اسمع مني كلمة. قال: ولا نصف كلمة. لأنك لا تدري، الشبهات خطاطة والقلوب ضعيفة. هذا عمران بن حفار، وكان صلبا في السنة، وكانت له ابنة عم خارجية، فأخذته الرقة والرحمة به، فقال لها: رحم، فلو أني تزوجتها لصرفتها عن الخارجية إلى أهل السنة، وكان قبل صلبا في السنة، فتزوجها فصار خارجيا، بل صار داعيا إلى مذهب الخوارج، لأنه مدح عبد الرحمن ابن ملجم، وأي دعوة إلى البدعة هي أكبر من هذا؟ فعبد الرحمن ابن ملجم خارجي جل وهو قاتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فمدعه عمران بن حصان. فأي دعوة إلى البدعة هي أكبر من هذا؟ ستجد له حديثا عند البخاري في الصحيح، ولكن هل ورد متابعا أم ورد أصلا واستقلالا؟ إنما أخرج البخاري رحمه الله له هذا الحديث على سبيل المتابعة، لم يخرجه على سبيل الاستقلال. هذا وأمر آخر، وهو أن الخوارج من أصدق الناس لهجة، لأن إيمانهم مبني على أن مرتكب الكبيرة كافر، فإذا كذب فهو كافر، فإذا هم لا يكذبون، هذا في الجملة. وأما في هذا العصر فإن الخوارج هم أكذب الناس لهجة، وأما الخوارج المتقدمون فكانوا من أصدق الناس لهجة، لأن الواحد منهم كان يعتقد أنه لو كذب لكفر، فمرتكب الكبيرة عندهم كافر خارج من الملة داخل النار. وأما المعتزلة فيقولون إنه قد خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، لا هو بمسلم ولا هو كافر، ويتفقون مع الخوارج في المآل. فيقول المعتزلة وكذا الخوارج وهم الوعيدية إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، فيحكمون بالخلود عليه في النار ويفترقون في الحكم عليه في الدنيا. فأما الخوارج فيقولون خرج من الإسلام ودخل في الكفر، وأما المعتزلة فيقولون خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فصار في منزلة بين المنزلتين. هذا لو مات أين ندفنه؟ في قبر بين القبرين؟ ندفنه مع أهل الإسلام أم مع أهل الكفر؟ ماذا نصنع بهذا على قاعدة المعتزلة؟ فأخرج له البخاري حديثا واحدا كان فيه متابعا لا متابعة، فلم يخرج له هذا الحديث على استقلال إلى غير ذلك من هذه الأمور التي ذكرها العلماء رحمة الله عليه. فعلى طالب العلم بل على المسلم عامة أن يتوقع الشبهات وأن يجتنب الفتن المتلاطمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بذلك لما ذكر الدجال، قال فمن استطاع منكم أن ينأى عنه فلينأى عنه. وعدم امتلاك القدرة على مجابهة هؤلاء من الناحية العلمية أو من الناحية العملية هو ما يتوجب على المسلم، لأن المسيح عليه السلام ينحاز مع المؤمنين في آخر الزمان إذا ظهر يأجوج ومأجوج، فظهر قوم لا يدان لأحد بهم، فينحاز المسيح مع المؤمنين بعيدا عند الجبل أو فوقه حتى يكشف الله رب العالمين الكرب. على المسلم أن يضن بدينه وأن يكون شحيحا بيقينه، وإذا عرف فليلزم، إذا هداه الله تبارك وتعالى إلى الحق فليلزم الحق الذي هداه الله تبارك وتعالى إليه. أما أن يلقي بسمعه لهذا وهذا فيلقي هذا في أذن قلبه بشبهات تنصب فيه حتى يضل عن الصراط المستقيم، فحينئذ لا يلومن إلا نفسه. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمن علينا باتباع الحق الذي هدانا إليه وأن يثبتنا عليه حتى نلقى وجهه الكريم على ذلك، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به ودل عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.